إن لأعداء الإسلام أساليب عدة لمحاربة الإسلام، وإن أعظم هذه الأساليب وأكثرها انتشارا هي تلك المجلات التي غزت مكاتبة كتاباتنا نحن المسلمين، ولا زالت تغزوها بزخرف من القول وزائف من الأفكار إلى آخر أن قال تباع وبكل أسف أمام المدارس. هذا محل الجهاد إن شاء الله يقضي عليها. الجهود هي مرزولة وقد بلغنا كل شيء عنها. الجهود مع المسؤولين هي مرزولة، نسأل الله أن يوفق المسؤولين للقضاء عليها على أمثالها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.